إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر الإخوة، حينما يقول الله عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. حينما يقول عن نفسه: إن الله هو الغني الحميد، ونحوها من الآيات، إنما يراد منها بيان كمال القوة والمجد والجبروت والعظمة والقدرة. فعن أي مخلوق نتحدث؟ عن أي مخلوق نتحدث؟ عن ذلك المخلوق الذي يعصي الله على بصيرة، يعصي الإله العظيم على بصيرة وبدون أدنى تأنيب ضمير. عن ذاك الإنسان الذي يعيش بنعم الله، تحت قدرة الله، تحت سطوة الله، تحت ملك الله وعلى نظره وإبصاره. عن إنسان لا حول له في حماية نفسه ولا حماية قلبه ولا حماية جوارحه، يقترف المعاصي كبيرها وصغيرها ويتمنى على الله الأماني. لو عرفنا الله حق المعرفة ما أدخمت البيوت بالمعاصي ولا ملئت العقول بالشبهات ولا أترعت النفوس بالشهوات. تسمع المعصية وقل من ينكرها، يشاهد المنكر وكأنه المعروف. لو عرفنا غضب الله حين ننتهك محارمه ما قرت لنا عين ولا لذ لنا طعام. أتعلمون عباد الله، أتعلمون قصة يونس بن متى عليه السلام؟ نبي من الأنبياء، بل قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. وذلك أن يونس بن متى أرسله الله إلى أهل قرية قيل اسمها نينوى بالموصل، فاستبطأ إيمانهم وشق عليه تلكؤهم فتركهم مغاضبا، ظن في نفسه كما قال ابن عباس: أن لن نقضي عليه عقوبة ولا بلاء في تركه لقومه وخروجه منهم ومعصيته ربه بأن خرج ولم يؤذله. وقال مجاهد: ظن أن لن نعاقبه بذنبه. وقال الإمام الطبري: ظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه عقوبة له على مغاضبته ربه. هذا ظن يونس لأنه نبي وهو من الأصفياء، فوقع في نفسه أن الله جل وعلا لن يعاقبه بمعصيته. كثير منا يفعل الكبائر والمعاصي والظلم يظن أن الله لن يعاقبه لأن الله رحيم، أو لأنه يصلي، أو لأنه يقوم الليل، أو لأنه عالم، أو لأنه طالب علم، أو لأنه ينفع الناس. وهذا نبي من الأنبياء، انظر ما فعل الله به. فقاده الغضب والضيق إلى شاطئ البحر حيث ركب سفينته، فلما كان في وسط البحر مع من معه ارتج البحر فثقلت السفينة وتعرضوا للغرق، فأقرعوا بين الركاب للتخفيف من واحد منهم لتخف السفينة، فكانت القرعة على يونس عليه الصلاة والسلام، فألقوه في اليم فابتلعه الحوت فعرف ذنبه وأنا إلى ربه فأصبح من المسبحين والتجأ إلى ربه. وعندئذ نادى يونس عليه السلام وهو كظيم في هذا الكرب الشديد في الظلمات في بطن الحوت في وسط اللجة، نادى ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتداركته نعمة من ربه، وإلا فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، أي مذنب، ولكن الله رحمه وتاب عليه واجتباه فنبذه الحوت على الشاطئ لحما بلا جلد، ذاب جلده في بطن الحوت، وحفظ الله حياته بقدرته. فلولا هذه النعمة لنبذه الحوت وهو مذموم مذنب على فعلته وقلة صبره وتصرفه في شأن نفسه قبل أن يأذن الله له. عباد الله، إن هذا الموقف الذي ذكره الله عن يونس، هل تعلمون موجه لمن؟ إنه موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خليل الله. ومع ذلك يقول الله له: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. هذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إن عصاه، بل قال الله له: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إنها المعصية عباد الله، إنه غضب الله، إنها قدرة الله، إنه غنى الله. أما طرد آدم عليه السلام وهو أبو الأنبياء من الجنة بسبب المعصية وعصى آدم ربه فغوى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معاشر الإخوة، هذه هي آثار المعصية التي نزاولها في كل يوم ولا نبالي، هذه هي قساوة قلوبنا وغفلتها في كل يوم. ثم نتمنى على الله الأماني وأن الله لن يعاقبنا بذنوبنا، نتساهل بالذنوب وننسى عظمة الله وننسى غضب الله. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في الصحيحين: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إن الرجل ليعمل الحسنة يتكل عليها ويعمل السيئات حتى يأتي الله وقد أخطرته أي أهلكته. وإن الرجل ليعمل السيئة فيفرق فيفرق منها أي يخشاها حتى يأتي الله آمناً آمناً يوم القيامة. أين نحن من هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، لم يقل من الصغائر ولم يقل من الكبائر، وإنما أن يأتي المؤمن ما حرم الله. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أعظم غيرة الله على محارمه، لك أن تتأمل غيرة السيد أن تزني أمته من ورائه، ما الذي يقع في نفسه من الغضب والانزعاج؟ ولهذا حرم ربنا المعاصي والفواحش. عمل محرم أو قول محرم تظن أنه عند الله هينا وهو عند الله عظيم. لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت. لا يكن الله، لا يكن الله أهون الناظرين عندك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.